بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول وحرم به وبالحرم تعرض بري، هذا شروع من المصنف في بيان المحرم الآخر بالإحرام وهو الصيد. حرم تعرض لصيد الذي ورد في كتاب الله وقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، في آية لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. حرم عليكم صيد البر، الصيد هنا فسر بالمصيد وهو الحيوان المقتنص الذي صيد. حرم عليكم أكله أو حرم عليكم التعرض له. الذي قرر هو التعرض، التعرض له، ثم بعد ذلك يقدر ما يتعلق بهذا التعرض من الصور، أن ما بعد التعرض هنا يصلح أن تقدر فيه جملة من تقدر فيه جملة من الصور. التعرض للصيد بقتله، بإيدائه، بطرده، بإثارته من مكانه، ببيعه، بشرائه، فكل هذا يمكن أن يقدر بعض لفظ التعرض، وهو محتمل من الناحية اللغوية والشرعية، ولا مانع من ذلك ما دام هذا الأمر مقررا بالشرع، فإن تقديره في القول أمر سائغ. حرم التعرض للصيد بقتله، بطرده، بإثارته، ببيعه، بشرائه إلى آخره. وإنما ساغ هذا كله لأن الأحكام الشرعية دلت عليه مفصلا. الذي قصد بهذا التحريم هو صيد البر، إذن فهذا نوع مخصوص. استفادة خصوصيته من الإضافة، صيد البر خصوصيته هنا مكتسبة من إضافته، ولذلك له مفهوم صرح به القرآن نفسه: أحل لكم صيد البحر ما دمتم حرما. فهذا مفهوم المخالف لقوله تعالى حرم عليكم صيد البر. هذا ما يتعلق به هذا المقدر الذي يكون بعد قوله تعالى حرم عليكم صيد البر. قلنا بأن الذي يقدر فيه هو التعرض لصيد البر، ثم بعد ذلك المقدرات التي تكون بهذا التعرض من صور فإنها تتعدد، وما يكون بعد الباء هو الذي يحدد الصورة المعينة. تعرض للصيد بقتله، تعرض له بالقتل، التعرض له بطرده، التعرض له بإيذائه، التعرض له بإثارته، بشرائه، ببيعه، بالتصرف فيه، كل هذا يمكن أن يقدر بعد كلمة التعرض، وذلك الباء ما بعده يحدد الصورة المخصوصة. ثم إن هذا الصيد البري له مفهوم، نأخذه من الإضافة صيد الذي يعيش في البر، ثم إنما كان يعيش في البر فإن هذا لا إشكال فيه، ولكن توجد بعض الصور التي يتردد فيها النظر هل يعتبر الصيد فيها بريا أو يعتبر بحريا. وقد عد من ذلك السلحفة، لأن السلحفة تذكر هنا لأنها تعيش في البحر وتعيش في البر، ولذلك ذكرها هنا من أجل البيان الحكم لدفع إيهام أنها بحرية، ذلك نص عليها هنا لدفع هذا الإيهام الذي قد يرد عليها. هكذا صيد البر يدخل فيه كل حيوان يعيش في البر، وما تردد حاله بين أن يكون بحريا أو أن يكون بريا بين حكمه هنا، فقال السلحفة البرية برية، والضفدع البري بري، وألحق بذلك أيضا هذه الهوام التي تطير، هذه الدواب التي تطير كالجراد، فإنه صرف أيضا إلى إدراجه في البري. وعندما قال تعالى سيد البري وأحالنا على المناط، وجب علينا أن نحقق المناط، أن المناط متى يجب تحقيقه؟ إنما يصار إلى تحقيق المناط في مواضع التردد. وقع التردد في الضفدع، وقع التردد في السلحفة، وقع التردد في الجراد، فحققوا فيه المناط قالوا بأنه بري، ودفعوا الإيهام الذي يرد على الذهن وهو أنه قد يعتبر من هذه الطيور أو قد يعتبر من الدواب البحرية، فلذلك وقع التنصيص على هذه الأعيان بنفسها لأنها المحل الذي يجب فيه تحقيق المناط. هذا ما ذكر في هذه المسألة. الفرع الآخر الصيد الذي ذكر في الآية إذا حملناه على الذات على المصيد يفتقر الكلام إلى إضمار، نعم، وإذا حمل على المصدر لا يفتقر إليه، لا يفتقر إليه، هل يمكن أن يكون هذا مرجحا لحمل الصيد على المصدر حتى يحافظ على الاستقلال؟ هو يمكن أن يكون، ولكن هل هذا ينجي، هل هذا ينجي من الحذف؟ إذا قلنا مثلا أحرم عليكم صيد البري، صيد ماذا؟ صيد البري، إذا كان صيد البري حينئذ سيكون هذا لا متعلق له إلا الحدث في البري، إلا الحدث في البري، وبذلك فمحل هذا الفعل هنا غير مبين، لأن إذا قلنا أحل لكم الصيد في البري فسيكون هذا مفيدا لبيان محل الوقوع، ولكن ما هو هذا الشيء الذي يحرم صيده في البر؟ ما هو هذا الشيء؟ هل يكون هذا عاما لكل ما يصاد ولو كان بحريا؟ ولما كان بحريا وعاش في البحر دهرا وكان يعيش في البر زمنا قليلا؟ ثم إن قولك حرم عليكم صيد البر ما معناه؟ هل معناه صيد إذا كنتم في البر أو الصيد الذي يحدث في البر؟ على كل حال فإن هذا لا ينجي أيضا من وجوب تفسيرات متعددة، وربما يؤدي ذلك إلى الإيهام. ومعلوم أن ما يمكن حمله على الحقيقة مفضل على ما يمكن حمله على المجاز، ثم ما يمكن حمله على معنى ظاهر أفضل مما يمكن حمله على معان مشتركة متعددة. على كل حال فهذا الذي يظهر رجحانه وهو الذي تقرر. الفرع الآخر وإن تأنس أو لم يؤكل، وإن كان وحشيا ثم تأنس فإن هذا أيضا يعتبر بريا، وما هذا إلا من باب تعميم لفظة صيد البري لأنه لفظ مفرد مضاف، واللفظ كما هو معروف المفرد إذا كان مضافا فإنه يعم بحسب ما أضيف إليه، حسب ما أضيف إليه. وهذه قاعدة تجري في جميع هذا الضرب من الألفاظ، صيد البري. فإذا كان اللفظ مضافا إلى لفظ يقتضي عمومه فإنه يعم. وهنا غلب جانب الأصل على جانب الحال، فنظر إلى أنه وحشي في الأصل إذن فهو بري، وطرو الأنس عليه أو التأنس عليه لا يرفع هذه الحقيقة، أن ما دام أنه كان متوحشا فإن هذا يكفي في أن يقال بأنه بري. هذا ما نظر إليه في هذا الباب. ثم إن الترجيح بين المناط والمناط مما يتأثر به موضوع الحكم. إذا عارض شيء قد يدل على الإباحة وشيء يدل على التحريم ثم نظر إلى المحل فوجد بأن الأصل فيه هو الاحتياط فإنه يغلب جانب التحريم كما في هذه المسألة. إذا قلنا بأنه متأنس فيكون بذلك قد خرج من صفة البري فإن هذا يقضي بحلية صيده وأكله. أما إذا نظر إلى أنه متوحش فإنه يقضى بمنعه، وهو ما وقع الجري عليه هنا. فما الذي رجح هذا على هذا الأمر؟ هو أن هذا المحل محل تحريم، والاحتياط فيه هو الذي يرجح هذه المناط على هذا المناط. فإذا كان متوحشا ثم تأنس فإن هذا أيضا بري، فيحرم على المحرم صيده. هذا إذا كان قد سبق له التوحش. أما إذا كان متأنسا بالأصالة فهذا ليس لا كلام فيه. إذا كان متأنسا بالأصالة بأن يكون مثلا هو في أصله متأنس وتولد مما تأنس فهذا لا يدخل تحت هذا الحكم، بل يعتبر هذا خارجا من صفة البر. ثم إن هذا لا ينطبق عليه فعل الصيد، لا ينطبق عليه هذا الحدث، ولا يجري عليه في العرف أن يقال صاد فلان كذا في بيته، أن هذا لا يجري حتى من ناحية اللغة، لا يجري هذا على هذه الأشياء التي في البيت. وإذا نظرنا إلى أن من شرط البر أن يكون متوحش ثم يتأنس، وما تأنس بالأصل هذا مجمع على أنه لا يدخل في البر، والإجماع هنا دليل قاطع في الموضوع. ثم إن هذا أيضا لا ينصرف عليه لفظ الصيد، والعرف هنا قاض بالتخصيص بهذا البر الذي يكون متوحشا أو لم يؤكل. البر هنا لفظة عامة فتشمل جميع هذه الضروب، وما تردد بين أن يكون بريا أو أن يخرج عن هذه الصفة بالتأنس ألحق بالبري لتغليب الأصل. وكذلك أيضا مما جعل من البري أيضا هذا الذي لا يؤكل، كالخنزير مثلا، خنزير لا يؤكل لكنه يحرم صيده. قد يقول قائل بأن هذا لا يجري فيه حكم الصيد الشرعي. الصيد هنا مطلق، الصيد هنا مطلق، فوجب صرفه إلى لفظه العام، وتخصيصه بأنه لا يؤكل يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل شرعي يخرجه من عموم هذا اللفظ. فوجب إذن إدراج الخنزير في جملة ما يحرم على المحرم صيده، واللفظ عام يشمله، والحقيقة الشرعية لم تخرجه هنا عن الحكم، بمعنى أنه لم يؤكل الصيد هذا غير وارد، لأن الصيد الذي يصطاده المحرم في الأصل لا يؤكل، حتى ولو كان مما يؤكل بالأصالة لا يؤكل لو صاده، إذن فهذا ملغى اعتباره هنا، وكل الأدلة تدل على ذلك. أو كان قردا، والقرد لا يؤكل، لكن القرد كما سبق أن ذكر إن كان مملوكا ثم إن هذا المحرم قد صاده فإنه قد يكون ارتكب أمرا ترتب عليه حكمان. الحكم الأول أنه قد أتى بمحرم وهو الصيد في حال الإحرام. الأمر الثاني أنه قد أتلف مالا لغيره وبذلك وجب عليه أن يضمن قيمته، يجب عليه أن يضمن قيمته. ففعله هذا له جهتان: جهة أنه أتى بمحرم فيترتب عليه ما يترتب من التقويم، من التقويم الجزاء، جزاء مثل ما قتل، أو وكذلك يترتب عليه أيضا إعطاء قيمته لصاحبه إذا قلنا بأنه يجوز ملكه. ومن المعلوم أن ما لا يجوز ملكه الأصل فيه أنه لا يضمن، وبذلك قرروا أن كسر آلات الغناء ليس فيه ضمان، وخالف في ذلك ابن حزم فأوجب الضمان في كسر الوتر وما جرى مزراه من آلات الغناء، قضى فيه بالضمان، قال بأنه يملك وأن ملكه مشروع وأن بيعه حلال هو كسائر أدواته التي ينتفع بها الإنسان. لكن الجمهور على أن ذلك لا ضمان فيه، لأنه لا يملك شرعا، وما لا يملك شرعا لا يجري فيه الضمان، لأنه لا يوجد الشرط في الضمان وهو ثبوت الملك. من شرط الضمان ثبوت الملك الشرعي، فإذا فقد الملك الشرعي فقد الضمان. ولذلك الأموال التي اغتصبت أو أخذت بغير وجه شرعي إذا ألحق بها الضرر فأتلفت فإنها لا ضمان فيها لأنه لا مالك لها. هذا على كل حال أمر معروف. إذن فالقرد هنا يفرع على جواز امتلاكه الضمان، ومن تشدد في ذلك وحرم ملكه ورأى أن ملكه لا يجوز لأنه لا ينتفع به، وما لا ينتفع به لا يدخل تحت المبيعات الدينية التي شرعها الإسلام، فإنه يرى أنه لا يجوز. وأما الاكتساب به فقد سبق أن ذكر أنهم يعتبرونه محرما، قالوا الاكتساب بهذا الحيوان هذا لا يجوز، ومددوا القول أيضا إلى أفعال فعل الحاوي هذا الذي يأخذ التعابين إلى الأسواق واكتسب السبو بها. وهذا خصص له بحث في أبواب في باب البيع في مجرى الحديث عن المتمون. ما هو المتمون الذي يحق أن يكون الركن الرابع في باب البيع؟ فتحدثوا هناك عن صنف من هذه الأمور التي تباع وتشترى، ولكنها لا ينطبق عليها حقيقة تطبق على حقيقة المسمون الشرعية. خلاصة الكلام أن القرد إذا أتلف ففيه هذان الحكمان السابقان. فرع الآخر أو طير ماء، الطير الذي يكون بجانب الماء وهو يعيش في البر، فهو يعيش في البر، يعيش في الجو، يقيم على الأشجار، ولكنه يكون بجانب الماء، فإذا بحثت عنه فإنك تجده دائما بقرب الماء، فهذا حيوان بري ولا شك أنه بري لأن حالته تدل على ذلك، فهو يكون على الأشجار ويأتي بجانب الماء، وهذا في حقيقة لا يخرجه عن كونه بريا، حقيقته دالة على ذلك وحقيقته حسية، ومن تأمل ذلك وجده واضحا. خلاصة الكلام أن هذا الطير وما في حكمه وإن كان يألف الماء وربما يكون سابحا في الماء، ولكنه طير وليس إوزا، ولكنه طير مخصوص له حالته التي تجعله طيرا غير مملوك، فإن هذا أيضا حيوان بري يجري فيه ما يجري في سائر هذه الحيوانات البرية بلا فرق. نعم. وجزئه وبيضه. ولما كان التعرض للصيد هنا، ولما كان التعرض مدخله الصيد، فإنه دخل عليه على وجه الجملة والتفصيل التعرض للصيد. والتعرض للصيد هنا يدخل التعرض لجزئه لأنه من الصيد، والتعرض أيضا لبيضه لأنه تعرض للصيد، فكل هذا جعل شيئا واحدا. وقد أجره البعض على جميع أشكاله منزلة البعض الذي فيه الضرر في إصابته، فجعلوا الدنب والريش والنتف للشعر والإزالة للصوف بمنزلة الضرب في الرجل أو في اليد لهذا الحيوان، فلم يفرقوا بين البعض والبعض هنا، لأن الكل قامت به الحياة. وهذا تعديل بحكم حقيقي لحكم شرعي، الحياة حكم حقيقي، ومعنى أنه حقيقي أنه مدرك بالحس مشاهد حقيقي في الخارج، فعلل به الحكم الشرعي وهو أنه جزء من الذات، فيسري عليه الحكم الذي يسري على جميع الصيد بلا فرق. إذن فالتعرض للصيد مدخله منع توجيه أي شيء مما قد يكون فيه أذى لهذا الصيد على جميع الأشكال، سواء كان بالقتل، بالطرد، بإيواء، بإثارة، بجميع الصنوف التي سبقا قدرناها بعد كلمة تعرض. قلنا بأن بعد كلمة تعرض تقع جملة من المفردات قدرت نقدرها بالباء التي تبين عينها، تعرض لي بالباء، تعرض للطرد، تعرض بكذا، تعرض بكذا، إلى آخر ما ذكر في مقال سلف. الفرع الآخر مثلا الحاق البيض بالريش، نعم يقول قائل أن البيض هو خارج عن الذات بخلاف الذنب والذنب واليد والرجل والريش، فهو من الذات البيض خارج، فيدخله ما كان داخلا في شيء. هو التعرض للصيد، كلمة التعرض للصيد هذا سينظر فيه كما سبق أن ذكر بالإذا، قدرناه قدرنا بأن فيه الإذا، سفيه إذا وني هذا الحيوان بيضه منفصل عنه، هل يتأدى بإزالة هذا البيض عنه أم لا؟ هل فيه تنفير لهذا الطير؟ هل فيه تنفير له؟ هل فيه أذى له أم لا؟ وإطلاقهم بيضه لا يلزم أن يكون فوق بيضه أو ماشي في بيضه. مثلا فرضوا أن هذه النعامة مثلا جاءت ووجدت بيضها قد سرق، قد حمل، لم توجد، هل تتأدى؟ هب أن هذا الأمر لم يعتبر، قد يكون في هذا البيض، قد يكون في هذا البيض حيوان فروج صغير، أليس هذا أيضا مندرج في صيد البر؟ على كل فتحريمهم لذلك هو من هذا، إما أن نعلله بأن فيه الأذى، وإما أنه قد يكون فيه ما ذكر من الحيوان، وقد يكون كذلك أيضا أنه فيه منع للتعرض لكل ما يتعلق بالصيد، وسيمتد ذلك إلى كل جميع الأمور التي يكون في هذا التعرض. فنقدر المقدرات هنا على حسب رفع الأذى وعلى الوجه الذي سبق ذكره من القتل والإيذاء إلى آخره والطرد إلى آخره. ممكن هذا التوجيه، هذا غير بعيد عن الإدراج. ثم قال وليرسله بيده أو رفقته. وإذا قدر أن هذا الشخص أحرم وفي يده صيد بري، حيوان بري، فلا بد أن يطلقه وإن كان قد ملكه قبل إحرامه، لأن وجوده بيده في المحل الذي هو فيه تعرض له. قلنا بأن التعرض لهذا الحيوان قد قدرنا فيه جملة من الصور، تعرض له بقتله، تعرض له بطرده، تعرض له بإثارته، تعرض له بشرائه، تعرض له ببيعه، كل هذه الضروب بإيذائه، قلنا بأن هذه الضروب كلها تقدر بعد لفظ الإيداء وهي مدخلة للباء الدالة على التصوير، هذه الباء تدل على الصور، بصورة هي الإيداء، بصورة هي الإثارة، بصورة هي الطرد، بصورة هي الملك، بصورة هي الشيرة، بصورة هي البيع، إلى آخر ما ذكر. فالباء المقدرة هنا بعد الباء التصوير هنا تظهر جملة من الصور كلها نقدرها للتعرض، لأن التعرض مطلق، تعرض للصيد، تعرض له بماذا؟ تعرض مطلق، فلا بد أن تكون جميع الصور التي يكون فيها التعرض لهذا الصيد حاضرة، ويحدد ذلك بالعادة. علاقة الإنسان بهذا الحيوان أنه يبيعه، علاقته به أنه يشتري، علاقته به أنه يقتله، علاقته به أنه يطرده، علاقته به أنه يثيره من محله، إلى آخر ما ذكر. علاقته بأنه يدل عليه، كل هذه العلاقات التي تكون للإنسان بالصيد هنا يجب أن تدرج هنا محرمة حتى يتحقق رفع التعرض على وجه الجملة والتفصيل. العلاقات العادية هنا يجب أن تكون كلها مدرجة، وإذا أدرجنا كل هذه العلاقات العادية تحت الباء فإنه حينئذ سندخل بأخذ بيضه الآن، أخذ بيضه، فإن فيه التعرض، أن علاقة تربطه بهذا الحيوان. هل هذا مقرر في أذهانكم أم لا؟ التعرض مطلق، ولما كان هذا التعرض هنا يحصل بين الإنسان وبين هذا الصيد بجملة من الصور فإن نقدرها بعد باء التصوير، وحرم التعرض لصيد البر بقتله، تعرض له بالقتل، تعرض له ببيعه، تعرض له بشرائه، تعرض له بطرده، تعرض له بإثارته يعني استخراجه من مكانه، التعرض له بدلالة عليه. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم دال على هذا التعميم كما سيأتي ذلك، أن باء التصوير التي تكون بعد التعرض هنا تدرج كل هذه الصور، والتعرض له بأخذ بيضه، لأن للإنسان علاقة بهذا الحيوان يتعرض له بأخذ بيضه. كل هذه الأشياء قد ندرجها بعد باء التصوير، وكل باء أمامه صورة هكذا. إذن فهذا أيضا مما يمنع أن يتعرض له بالملك، بملكه، إذا وقع في يده يجب عليه إرساله وإطلاقه، فإن لم يفعل فقد تعرض له بملكه أو بالتصرف فيه إلى آخره. إذن فالوجه هنا هو أن يفرق بيده، أن يتعرض له بأن يكون بيده، قلنا بأن هذا محل تفقه قد خصصناه لما إذا كان معه في محله، هذا ما ذكر في هذه نفر يرسله. فإن كان بالرفقة التي معه فالوجه هو أن ينظر إلى حاله، فإن كان ممن ينفذ كلامه في القوم فإنه سيطلب منهم إطلاقه، وإن ألزمهم بذلك فلا شيء فيه إذا كان ممن له الإمارة. أما إذا كان لا سلطان له على هؤلاء القوم فإنه سيامرهم بالإطلاق، وإلا فلا شيء عليه بعد ذلك، وعلى هؤلاء الذين أبقوا معهم هذا الصيد الجزاء الذي سيقتل به عليهم، لأن الملك يسترجم الجزاء، الشراء يسترجم الجزاء، القائد يسترجم الجزاء، الطرد يسترجم الجزاء، كل هذه سيأتي أنها تندرج تحت التعرض الذي قلنا بأن صواره ستظهر على اتباع والولاء، على بالتتابع والولاء. نعم. فرع الآخر شيخنا، إذا خالف ولم يرسله يجب عليه الإثم وعليه الجزاء؟ نعم، سيذكر ذلك مفصل. لا ببيته، وهل وإن أحرم منه تأويلان؟ إذا كان ببيته والبيت بعيد فإن هذا مستثن من العموم وأخرجوه من التعرض، لكن إذا لم يكن بذلك البيت، أما إذا كان بذلك البيت وأحرم منه فإن هذا يعتبرون بأنه فيه تعرض، إذن ملكه بيده، والغائب لا ينزل منزلة الحاضر، إذن فالملك الحاضر هنا هو المقصود وليس الملك الغائب، أن يملكه ملكا حاضرا ما ملكا غائبا، فهذا استثني من عموم هذا الحكم. شيخنا، إذا كان محرم في مكة فصل بعائلة مثلا في المغرب وقال لهم قصوا له الريش أو يأخذ منه البيض. ما دام أنه لم يحرم عليه وهو في بيته فالأفعال كلها تابعة للحكم. لذلك البعد ينفع في أنه نعم لا إذا اعتبرنا البعد وأقبلناه وقلنا بتأثيره وسلمناه ومضينا على قول المالكية في ذلك ولم نعمم الملك وقصرنا الملك على الحاضر فهذا في الحقيقة هو ما يقع. نعم لا تأثير له. هل يجري في ذلك أيضا أن يتصل بشخص بعيد ويقول له اصطد كذا؟ إذا قال اصطد هكذا كلمة اصطد بهذه العبارة بهذا الأمر هذا أمره به وكان هذا سيصطد فإن هذا من باب الدلالة فيدخل حينئذ في الدلالة. يعني هنا لا يفرق بين القرب والبعد؟ لا يقرب فقط في الملك. فلا يستجد ملكه. ولما كان هذا الذي ذكر من التعرض يشمل كل هذه الصور فإنه لا يجوز له أن يكتسب بالشراء مثلا صيدا بريا لا يجوز له ذلك. ولا يجوز له أن يستجد هذا أيضا بملك أو هبة بصدقة أو هبة أو نحو ذلك. لا يجوز أن يدخل شيئا من ذلك في ملكه بهذه الأمور الاختيارية لأن هذه الأمور اختيارية فشراؤه لهذا هو فيه مخير. كذلك أن يقبل الصدقة أو الهبة أو ما شابه ذلك فكل هذا فيه الاختيار. فلذلك لا يجوز له أن يدخل هذا في ملكه. وإذا حضر هذا الشيء ودخل وإذا دخل هذا في ملكه من غير إرادته حيث كان ملزما به كالميراث مثلا فإنه في هذه الحالة يرسله بمجرد ما يدخل في ملكه فإنه يرسله حتى يتجرد من حدوث هذا الشيء في ملكه فينتفع عنه التعرض له بالملك. هذا ما قرر في هذه المسملة. وما زال ذلك الأصل الذي ثبتناه في الأمر هو الذي عليه مدار القول والبناء في جميع هذه الفروع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولا يستودعه بالبناء للمفعول أي لا يقبله من الغير وديعة فإن قبله رده لصاحبه إن كان حاضرا وإلا أودعه عند غيره إن أمكن وإلا أرسله وضمن قيمته. نعم كذلك كما لا يجوز له أن يملكه لا يجوز له أن يقبله وديعة. أسكت درسي أشنو لك شيء ها؟ تم قبل التليفون احنا جايين قبل التليفون هنا. قلنا بأنه كما لا يجوز له ملكه لا يجوز له أن يقبله وديعة. فإذا جاءه شخص بهذا الطير أو بهذا الحيوان البري وقال له دعه عندك وديعة فالواجب عليه أن لا يقبل ذلك لأن في هذا شبه من التعرض له بالحيازة والحيازة تنزل منزلة الملك وهذا بين. فإن الوديعة فيها شائبة من الملك دليل على ذلك أنه يجوز له أن يتصرف في حفظها كما يفعل في ملكه. وكذلك يمكن له على مذهب أن يتسلفها وأن يسلفها لغيره كما هو مفصل في باب الوديعة. إذن فله عليها شيء من الملك وإن كان في الحقيقة هذا يتبعه الضمان على الدوام. هل يجوز للشخص أن يأخذ من الوديعة سلفا له؟ لا بأس بذلك. أن يسلف نفسه؟ نعم يجوز له ذلك وهذا معروف ما دام أنه يعلم أن هذا المال سيرده وأنه لو قدرت وفاته سوف يؤديه من بعده فله ذلك سلف يأخذه من الوديعات وما إذا قدر غرض رده إلى الوديعة ولا إشكال في ذلك. إذن فله شيء من الملك على الوديعة ولذلك لما كانت الوديعة بهذا الاعتبار منع على المحرم أن يقبل الوديعة أن توضع عنده في بيته لا يجوز. فإذا جاءه جائن بهذه قال دع عندك هذا الحيوان هذا الطائر قل لا أنا محرم لا يقبل هذا. يقبله، لأنه لو قبله ترتب عنه الإثم، إذ تعرض لهذا الحيوان البري بالتفصيل الذي سبق ذكره، وملكه وجه من وجوه التعرض كما سبق. انتقال الملكية بكونه أليس إلا يجعل من باب العروض؟ الصيد الذي انتقل بالملكية يجعل من باب العروض. فلو عرض تجارة كان اشترى شيئا آخر لا، هو لا يجوز، لا يجوز له أن يشتري. كيف هو عنده الملك على الحيوان البري؟ وصف الصيد لا يؤثر فيه إذا انتقل من ملك آخر؟ لا لا لا يؤثر، لأنه هو لا يجوز له أن يشتريه. كيف يمكن له أن أن أن أن, أن, أن يدخل في ملكه بالوديعة؟ راه الوديعة تدخل في الملك، ويدخله في الملك، تعرض له بالملك. لو في الحقيقة يرجع على الفرع الذي قبله. أي فرع؟ يعني ما المانع من ملكه أن يستجد من؟ قلنا بأن التعرض للحيوان البري فيه صور متعددة تقدر بعد البيت، ولم نقل ذلك. التعرض له بملكه من جملة هذه الصور، التعرض لملكه، لأن هذا كلمة التعرض قدرنا بعدها جملة من الصور وأدرجناها في التعرض، وقلنا بأن التعرض للبري هنا يفسر بالعلاقة التي تكون بين الإنسان والحيوان، والعلاقات التي تكون بينهما هي أنه إما يكون بالملك، وإما بالأكل، وإما بالقتل، وإما بالطرد. الشيء اللي قلنا، ألم نقرر هذا؟ إذن هنا سيبدأ النقاش وليس في الفرع. إذا سلمنا هذا الأصل وثبتناه، قبلنا العموم، ثم أردنا أن نقرر المحذوفات فقررناها بمقتضى العادة، فكيف نأتي إلى الفرع ونناقشه بعد هذا؟ علاقة، العلاقة، علاقة الإنسان بالحيوان هي هذه علاقته به، أنه إما أن يأكله، إما أن يشتريه، إما أن يبيعه، إما أن يطرده، إما أن يأخذ بيضه، إما إما هكذا. إحنا لما أردنا أن نقرر هذه الصور ثبتنا العلاقة بين الإنسان والحيوان بالعادة، فنظرنا إلى جملة الصور التي تربط بين الإنسان والحيوان بالعادة، فجئنا بها بعد باء التصوير وأدرجنا على ذلك، ولم يبقى لنا أن إلا صرد الأمثلة. هذا ما انتهينا إليه، ووصلنا إلى الملك هنا والوديعة هنا، فرأنا بأنها تنزل منزلة الملك، وكنا حينئذ أوفياء لما قررناه أولا. قوله رده لصاحبه، أي وجب عليه رده لصاحبه، واعلم أن ما ذكره الشارح من التفصيل هو المتعين كما في الحطاب، وكلام التوضيح يوهم أنه إذا قبله وجب إرساله بلا تفصيل، ونقله ابن غازي والشارح بهرام وسلماه، وليس كذلك أنظر البناني. نعم، هو إذا دخله هنا وكان قد أخطأ أو كان عنده قبل أن يحرم، فالواجب عليه أن يرسله لصاحبه وأن لا يبقى عنده. نفرض مثلا أن إنسان جاك بثعلب وقال لك دعه عندك وديعة في البيت، وأنت بعد ذلك أحرمت فأصدقت في الإحرام، فالواجب عليك أن ترد إليه هذه الوديعة، واجب عليك أن ترد إليه وديعته، لأنها لو بقيت عندك مع القدرة على الرد ستعتبر حينئذ متعرضا لهذا الصيد، تعرض له سيؤدي إلى هذا الذي ذكر من الإثم، وما سيأتي الكلام عليه من آثار هذا التعرض. نعم. تنبيه، قوله رده لصاحبه، فإن أبى ربه من قبوله كان محرما أو لا أرسله المحرم بحضرته ولا شيء عليه، سواء تيسر رفعه للحاكم أم لا. نعم، ودفع قال خذ تعلبك، هذا قال لا أقبله، قال خذ تعلبك لأن محرم، وكان هذا الشخص الذي هو صاحب هذا الثعلب إما محرما وإما حلالا، ومع ذلك لا يريد أن يقبله، خذ لم يقبله، يرسله أمامه، يأتي إليه أمامه ويرسله ولا شيء عليه، لأنه هنا صاحبه أبى أن يقبل الواجب عليه، فانتقل هذا الحكم إلى هذا الشخص بسبب الاعتذار إلى صاحب هذا الحيوان، أنه لما عرضه عليه طلب منه أن يأخذه، وهذا أبى أن يأخذه، حينئذ حق له أن يرسله، أنه لم يجد له محلا، وهذا من باب ترتيب الأحكام بحسب الأحوال، الحكم الأول أنه يحرم عليه، الحكم الثاني أن عليه أن يرده، الحكم الثالث أن له أن يرسله، ولكن لا حكم إلا بعد حكم، إلا بعد تعذر حكم. حكم الأول فإن تعذر سير إلى الحكم الثاني، فإن تعذر سير إلى الحكم الثالث. هذا من باب ترتيب بين الأحكام بترتيب الأحوال أو ترتيب المناطات أو ترتيب الأدلة، وهذا موجود في دين الإسلام. حتى في الترتيبات التي وردت في القرآن ففي هذا الأمر، فإن لم يزيد. إذن فهذا أيضا مثل ذلك، فإن وجد أن يرده رده، وإن لم يزده أرسله ولا شيء عليه. وهنا بحث، لماذا لم يرفعه إلى الحاكم؟ لماذا لم يذهب إلى القاضي ويقول له إن هذا قد استودعني ثعلبا وأنا أريد أن يأخذ ثعلبه، وهو لا يريد، أنا كان مثل الثعلب، لأن الناس يكرهونه ويقولون بأنك إذا ذكرته في الصباح لن يكون اليوم إلا مشؤوما. نعم، إذا أردت في بعض القبائل أن تجعل للناس يوما سيئا فقل له الثعلب في الصباح، وبالشلس قل له أبغو، إذا قلت له أبغو صفي سيتشائم وسيصبح وجهه مصفرا وسيشكوك إلى الله ويقول لك لقد أتلفت علي يومي. هكذا بحال البوم، البوم مثلا، البوم إذا ذكرت عند قوم فإنهم يتشاءمون بهذا، قبائل متعددة في جميع أنحاء المعمور، البومة عندهم بحكم منظرها المستفز المقزز الناس يعتبرون بأنها فيها الشؤم. الحقيقة حيوانات كلها حيوانات، والله ما عندها علاقة لا بالشؤم ولا بالسعادة ولا بأي شيء. نعم، على كل حال، ويقال في بعض الحيوان أمور أخرى إذا كانت في البيت فإنها تجلب الرزق كالسلحفة ونحو ذلك. كل حال، إذا كانت الحيوانة تجلب الرزق فلماذا لم تجلب الرزق لنفسها وتحتاج إلى الإنسان في طيبة؟ واحد الفقيه، واحد الطالب في المسجد زهرمس، وذلك يقول قال لي هكا وهك، هذا اللي مطحون، اش غادي تطحن انت؟ سرت تحرف وتتكلف قيل بانه ما كان حرش، قال لي ولا جيت تحرف؟ هو عارف راسه، قال لي سير فين تحرف؟ وملي تذكر راسه ما كان حرش، قال لي ولا غير شرش. على كل حال، فهذا الحيوان البري اذا اودعه هذا الشخص يمكن ان يرفعه للحاكم ويشكو اليه ان هذا الشخص لا يريد ان يقبل اخذه هذا الذي له. على كل حال، إذا أرسله أمامه فلا شيء عليه ولا يحتاج لرفع إلى القاضي، لأن هذا الإنسان قد جحد أمرا واجبا عليه ولا حق لهذا الشخص فيه حتى يحمله للقاضي، ولذلك لم يلزموه بالحمل للقاضي لعدم تضرره بإرساله. نعم. القواعد لا يلزم الشرط هذا قبل الإحرام، لأنه لو رده بعد الإحرام لكان متعرضا له في فترة ما بين الإحرام وفي رده. لا هو دابا إذا رده بعد الإحرام معنى أنه أراد أن يتخلص من شيئين، الإحرام طلب منه التخلص منه، الإحرام قال له حيد عليك ذلك الشيء. هكذا إذا قال له الإحرام، إذا طلب منه الإحرام أن يتخلص فهذا إذنون بهذه الصفة على هذا الفعل، ولا إشكال في ذلك. كيف يكون التعرض وقع عليه؟ أين؟ يكون أنه عنده وديعة غيره. أه؟ عنده تلك الوديعة ما زالت عنده، فهو متعرض له. لا، بمجرد ما يدخل في الإحرام يجب أن أن أن أن يزيله إذا أبقاه بعد الإحرام، ومع قدرته على رده إلى صاحبه هذا يعتبر متعرضا. لا، بمجرد ما يحرم يطلب بالرد، ويجب عليه يدخل حينئذ في فعله بمجرد فورا بدون تراخي. قوله وضمن قيمته أي لربه، ومحل هذا التفصيل إذا كان ربه حلالا حين الإيداع ولو طرأ إحرامه بعد مفارقة المودع، وذلك لأن الإحرام لا يزيل الملك، لا يزيل الملك عما غاب من الصيد. وأما لو كان ربه محرما من حين الإيداع فإن المودع يرسله ولو مع حضوره لزوال ملكه عنه، ولا يطلب برده ليرسله. انتهى من الشيخ العدوي. نعم، الحال هنا بين محرم حضر في محل هذا الصيد ومحرم غاب عنه. إذا أودعه الشخص ثم انصرف وغاب فالإحرام لا يرفع الملك الغائب، هكذا قرر ولا كانت تناقشني شيء. إذن فإذا كان هذا محرما وغاب هذا الشخص فلا بد أن يمضي على هذا السبيل يرسله ثم يضمنه. أما إذا كان هذا الشخص حاضرا فإنه يرسله أمامه، لأن الإحرام يزيل الملك، ملك الصيد الحاضر يزيل الملك عن الصيد الحاضر. نعم. ورد الصيد المودع عنده قبل الإحرام إن وجد مودعه بالكسر ولم يقل ربه، مع أنه أخسر ليشمل وكيله، فإن لم يجده أودعه عند حلال إن أمكنه. نعم، هذا هو الحال. بل أن يبحث عن هذا الشخص الذي أودعه هذا الحيوان بري وبحث عنه ولم يجده، فعليه حينئذ أن يبحث عن شخص حلال، أنه هو الآن محرم ولم يمكن أن يبقى معه هذا الصيد، أن يودعه عند شخص حلال، شخص آخر، فيقول له خذ هذا وزيعة عندك. هذا هو الواجب عليه. لكن ماذا لو لم يجد لا المودع ولا الحلال الذي يودعه عنده، ماذا سيفعل؟ وإلا يجد ربه ولا حلالا يودعه عنده بقي بيده ولا يرسله، لأنه قبله في وقت يجوز له، فإن أرسله ضمن قيمته، فليس قوله ورد مفرعا على ما قبله لتغير التصوير كما علمت. نعم. علم. نعم، لأن هذا الشخص الآن الغائب، هذا شخص غائب وأنت تريد من أنت محرم، والواجب عليك إما أنك ترده للمودع، والمودع هنا غائب، أو تدعه عند حلال والحلال هنا غير غير غير غير موجود، ماذا ستفعل في هذه الحالة؟ هل تبقيه أو ترسله؟ تبقيه. إن أبقيته فقد بقي في ذمتك، وإن أرسلته فعليك قيمته. إذن فانظر ماذا ستفعل، فإن أرسلته فعليك قيمته، وإن أبقيته فهو في ذمتك. لكن لماذا لم يلزموه هنا بالإطلاق؟ قالوا بأنه يبقي. لماذا لم يلزموه هنا بالإطلاق؟ قالوا يجب عليه أن يطلقه. لماذا؟ دخل في يده بيد جائز، دخل في يده وقت الحلال، هذا أولا، وكان وزيعة. ثانيا أنهم رعوا هنا أن المالك الحقيقي له هنا، هذا دقة فقهية، أن مالكه الحقيقي هنا ملكه ما زال ساريا عليه، فبأي وجه يمكن له أن يطلقه وملك صاحبه ما زال مستقرا عليه؟ هذا أمر فيه تغريب لحق صاحب المال عليه، فلذلك طلب منه أن يبقيه. ولما قالوا بأنه إذا أرسله ألزموه حينئذ بقيمته، من باب تغريب الملك الأصلي وعدم اعتبار هذا العارض هنا. هذا من أصعب أنواع الفقه، هو تغريب المصالح، المصالح الدينية والمصالح المالية والمصالح النفسية والمصالح العقلية والمصالح، من أصعب أنواع ترجيحات هو هذا النوع. فقد تجد أنهم يسترسلون على رعاية ترجيح معين، ثم بعد في فرع آخر قد يقلبون هذا إلى ترجيح مصلحة أخرى. ويجب أن تغوص في مثل هذه المواضع لتعلم وجه هذا الترجيح، وكيف أنه انتقل إليه في هذا الفرع ولم يلتفت إليه في الفروع الأخرى. لا بد من قرائن ومن أدلة تقوم بالمحل، هي التي تحكم في مثل هذه الفروع. وإذا نظرت في ذلك فستجد هذه الأشياء ثابتة. نعم. قوله لتغير التصوير، لأن إبقاءه من غير إرسال إذا لم يجد ربه ولم يجد من يودع له عنده إنما هو فيما إذا قبله قبل إحرامه، وأما إذا قبله بعد إحرامه ولم يجد ربه ولم يجد من يودعه عنده وجب إرساله ولا يجوز له إبقاؤه. واعلم أن صور هذه المسألة تسع، وذلك لأنه إما أن يودعه حلال عند حلال ثم يحرم المودع بالفتح، أو يودعه حلال عند محرم، أو يودعه محرم عند محرم، فهذه ثلاثة أحوال، وفي كل منها إما أن يجد المودع بالفتح رب الصيد وإما أن لا يجده لكن يجد حلالا يودعه عنده، وإما أن لا يجد ربه ولا من يودعه عنده، فالمجموع تسع تفهم أحكامها مما تقدم. نعم، هذا كله واضح. تسع صور: حلال حلال، محرم محرم، محرم عند حلال، هذه الصور. ثم يجد ربه والمودع يجد لا يجد مودعه، يجد ربه لا يجد شيئا. الصور ثلاثة. نعم، لا ضربت في تلك فهي تسع وبين ذلك. وفي صحة شرائه أي شراء المحرم الصيد من حلال ويرسله ويضمن ثمنه على الأظهر، فلو رده لصاحبه لزمه جزاؤه وفساده ولزمه رده للبائع قولان. هذه صورة متضمنها أن هذا المودع قد خالف الحكم الشرعي وأقبل على الشراء، حرم عليه شراء صيد البر لكنه خالف فاشترى صيدا بريا. إذن المخالفة هنا متحققة والإثم حاصل، هذه من جهة الحكم التكليفي. الجهة الأخرى الحكم الذي يترتب على هذه الجناية وهو يكون بخطاب الوضع، ما الذي يترتب على هذا الفعل؟ ما يمكن أن يقال من حكم هنا يقرر على ما يحكم به في هذا البيع. فإن قلنا بأن هذا البيع صحيح وأنه يرتب الملك في الذمة وأن النهي هنا لا يقتضي الفساد، والنهي الذي لا يقتضي الفساد عند المالكية هو النهي الذي لا يكون لذات المنهي عنه وإنما يكون لشرطين أو لفقد الشرطين أو لأمر خارجي كما هو معروف. إذا قلنا بأن هذا البيع صحيح، قررنا أنه صحيح، فالواجب على هذا المحرم أن يرسل هذا الحيوان لأنه دخل في ملكه ويؤدي ثمنه للبائع. خلاص انتهى الكلام، لا يمكن غير هذا. يرسله لأنه دخل في ملكه والثمن ثابت للبائع لأن العقد صحيح، ده صححنا هذا العقد. أما إذا قلنا بأن هذا العقد فاسد وأن الوصف القائم بالمحرم يبطل هذا العقد وأن النهي هنا يقتضي الفساد فإنه يرده لبائعه فقط، يرده لبائعه فقط لأن هذا بيع فاسد لم يفت فيه المبيع فلا يصح. وهذا ماض على طريقة المالكية في قاعدة البيع. هذا البيع إن قلنا بأنه فاسد فإن البائع يأخذ ما باعه من ذلك الصيد ويكون العقد منفسخا وينتهي هذا العقد إلى الرفع والإزالة هكذا. وإنما قرر فيه هذا لأن الصيد لم يفوت. أما لو قدر أنه أخذه ثم فات بها أحد الأسباب الفوات المعروفة فإنه حينئذ سيصحح العقد ويكون الرجوع إلى ما سبق فيما سلف، وهو أن يؤدي الثمن ويرسله إن كان بقيا على قيد الحياة هكذا. إذن فهذا الآن يجب الآن أن تركز على حال هذا المحرم، هل هذا النهي القائم به من الصنف الذي يوجب فساد العقود أو من الصنف الذي لا يكون مفيدا للفساد وإنما يترتب عليه الإثم فقط. النهي كما تعلمون النهي هل يقتضي الفساد فيه مذاهب كثيرة، من أهل العلم من يقول النهي يقتضي الفساد ولا يفصل، ومنهم من يقول النهي يقتضي الفساد ثم بعد ذلك يقسم النهي إلى أقسام متعددة، وعينه على المنهي عنه من أي صنف هو، عينه على ذلك المنهي ليصنفه. فإن رأى أن هذا المنهي نهي عنه لذاته خلاص هذا يقضي فيه بالبطلان والفساد لأنه مترادف عند الجمهور فيحكم عليه الفساد. وإن كان منهيا عنه لوصف لازم له فهذا فإنه قد يقضي فيه بالصحة مع الملك الخبيث. وإن كان قد نهي عنه لفقد شرط فالحكم كذلك، وإن كان قد نهي عنه لأمر خارج والأمر كذلك. وهذا شيء مفصل في باب النهي هل يقتضي الفساد في كتب الأصول معروف. والمالكية نحو منح الحنفية في التفصيل فذهبوا في مذهبهم على طريقة الحنفية ولكنهم لم يوافقوهم في كل التفاصيل. نعم شاركوهم في التقسيمات وشاركوهم في التفصيلات وإن كانوا لم يوافقوهم في جميع تلك التفاصيل كما هو معروف. إذن فإذا كان هذا النهي هنا من الصنف الذي يقضي بفساد العقد خلاص، وإذا كان من النوع الذي فيه ما ذكر من التخفيف فإنه يقضى به. وعلى كل صنف هذا النهي ثم رجح أحد القولين اللتين في المسألة. قوله من حلال أي وأما من محرم فهو فاسر اتفاقا فلا يلزمه ثمنه ويلزمه رده لبائعه ليرسله. نعم إذا كان اشتراه من حلال هي الصورة الأولى، أما إذا اشتراه من محرمين محرمون اشترى سيد البر من محرمين هذا إن صدر هذا العقد من محرمين من حلال لمحرم، أما إذا كان قد وقع من محرمين فلا نزع في أن هذا العقد ثابت الفساد، وجب تقرير هذا بلا نزاع، وعلى الجميع أن يحكم ما عليه من حال الإحرام، فالأول يرد إليه هذا المبيع والثاني يطلقه. قوله ويضمن ثمنه على الأظهر أي كما قاله الحطاب خلافا لما قاله السند من أنه على القول بالصحة يضمن المشتري المحرم للبائع قيمته لا ثمنه، وعليه فيقال لنا بيع صحيح يضمن بالقيمة. نعم ربما يقع الخلف هنا في العقد إذا كان مردودا هل يراعى فيه الثمن أو القيمة، الذي قال هنا بأننا نقرر القيمة وهذا التوجيه فقهي صحيح، لأن العقد إذا فسد الذي يرد فيه هو القيمة وليس الثمن. والفرق فيه بين رد الثمن ورد القيمة أنه قد تكون القيمة أعلى والثمن أخفض، قد يكون العكس. إذن فالعقد الفاسد قد يرتب في الذمة حقا يثبته التقويم فقد يكون أعلى وقد يكون أخفض. يمكن مثلا أن يكون ثمن هذا الصيد 100 درهم وباعه هو 150 درهم، فالذي يرده له فالذي يرد إلى المشتري ما يرد إليه ما يرده البائع للمشتري هو القيمة وليس الثمن. أما إذا قلنا الثمن فهو يرد له ما بيع به سواء كان قليلا أو كثيرا والأمر بين، فالقيمة قد تكون أعلى والثمن قد يكون أخفض أو العكس. فإن قلنا الثمن رد له الثمن، وإن قلنا بالقيمة فإن هذا أيضا له مستنده كما ترون. ثم استثنى من حرمة التعرض للبري قوله إلا الفأرة ويلحق بها ابن عرس وما يقرض الثياب من الدواب. نعم ورد في الحديث النبوي استثناء جملة من ما يقتل من طير ومن حيوان فاستثنى عليه السلام في الحديث المعروف ما في الحديث الذي رواه ابن عمر وعائشة وغيرهما، حديث معروف صحيح، أنه قال خمسون فواسق اغتسلن في الحل والحرم: الفأرة، أيه، ثم العقرب، أيه، الحداءة، الحية، والكلب العقور. أليس في الغرب؟ في بعض الرواية الغرب. على كل فهذه الخمس ذكرت منصوصا عليها في هذا الحديث، ومن ذلك الفأر. قوله عليه السلام فواسق فيه إيماء إلى علة القتل، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بدلالة الإيماء، وهو ربط الحكم بوصف. فالربط الحكم بالوصف فيه إشعار وتدليل على أن هذا الحكم ثابت بهذا الوصف. إذا قال مثلا قائل أكرم المحسنين، فإن علة الإكرام الإحسان. إذا قال لا تجادل المنافقين، فحرمة الجدل علتها النفاق وهلم جرا. قال خمسون فواسق، إذن فقد قدم هنا موجب هذا الحكم قبل ذكر الحكم، هذا من باب الإيماء إلى أن هذه الحيوانات لم تقتل اعتباطا، وإنما قتلت لأنها تتصف بصفة تلزم بقتلها وهي فسق. وقد اختلف في تفسير الفسق هنا، فقالوا فسقت عن طبيعة غيرها من الحيوانات، لأن الأصل في هذه الدواب أنها لا تضر، تعيش مع الإنسان وتستقر معه ولكنها لا تضره. وهذه الحيوان التي قضي على بهذا الحكم فسقت عن طبيعة غيرها مما هو من جنسها، فحكم عليها بهذا الحكم الذي سيأتي تفصيل القول فيه. فقال إلا الفأرة. أشي سؤال؟ صورة التي مضت فيما إذا كان البيع صحيحا، على القول بصحة البيع اختلف في رد قيمة المبيع أو في ثمن المبيع، رد ثمن المبيع ليس في صورة الفساد، في صورة الصحة. وش في صورة الصحة يرد الثمن ولا في صحة الفساد؟ لأن الأصل في الصحة أنه يرسله ويعطيه قيمته أو ثمنه، إذا كذلك نعم صحيح. قال رحمه الله نعم إيه؟ وعلى القول الأول يجب على المشتري إرساله لربه دون ثمنه ويرد قيمته لربه دون ثمنه. قاله سند ووجهه بقوله لأن ربه كان سببا في وضع يد المحرم عليه وإرساله، فلم يبق له حق في عينه وإنما حقه في ماليته والرجوع بقيمته، واستظهر القول بأنه يغرم ثمنه. نعم، على كل حال اختلف فيه بين الثمن والقيمة مسألته على الصورة. نعم، يرسله ثم يضمن له. نعم، في حالة الصحة وليس في حال الفساد، لأن في حال الفساد يرد إليه سيده. نعم. إذا مما يقتل في الحرام الفأرة، وقد سميت في الآثار بالفويسقة، والحديث معروف، وفعلها الذي نقل حتى سميت بهذا الاسم أنها جرت فتيلة إلى مدى جرت هذه الفويسقة الفتيلة لإحراقه. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عليه، كانت له مكان له حصير يسجد عليه، فجرت إليه النار فأرادت أن تحرقه فسميت بالفويسقة وقضي بقتلها. على كل فإن هذه الفأرة تقتل ويلحق بالفأرة باعتبار أن الفسق وعلة القتل يلحق بها ما يشاركها في هذا الفسق وهو الضرر. لكل حيوان هنا تعين بفسق. أما الفأرة فلما عرف بها من قرض الثياب وأكلها وغير ذلك من الضرر المعروف. أن الفأرة تعد من الآفات التي تحفظ منها الكتب، وليس كذلك؟ ونزلت الفأرة منزلة النار، ليس كذلك؟ سيقول هذا صاحب المنظومة: واحفظه من ماء ومن نيران والفاري، احفظه من ماء الكتاب، واحفظه من ماء ومن نيران والفاري والسرق والدخان، هذه الخمسة التي تهلك الكتب. احفظه من ماء ومن نيران والفاري والفاري و هذا كاع ما السرق، هذا السرق كاع ما هذا السرق كاع راه هو الأشد والدخان. إذن فهذه تحفظ منها الكتب. خلاصة الكلام أن الفأرة هذه لما كانت فسقت بضرب من الفسق فإن كل ما شاركها في هذه الصفة يلحق بها في جواز القتل، ولذلك ألحق بها حيوانا آخر اسمه ابن عرس. ابن عرس هذا ابن عرس هو نفسه من أولاد الفيران، ولكنه يأكل الفيران، هذا هو العجب. وراء من من من من من سلالة الفيران، ولكنه وظيفته أكل الفيران، ولذلك يجأ به في البيت هو على شكل سنجاب وطويل شيئا ما، فكل ما في البيت من الفأر من الفيران يهلكه ويأكله ويدخل إلى زحور الفيران ويأكلها في زحورها، وهو من نسلها. وكثيرا ما كان يمثل لمن جاء منه صنف من الخلق يهلكه بابن عرس. على كل فهذا يلحق بالفار لهذه الصفة الجامعة بينهما، وفسق الذي فسر بالضرر الذي فيه قرض الثياب وما يلحق بذلك من ضروب الضرر. نعم. والحية والعقرب ويلحق بها الزنبور أي ذكر النحل مطلقا. وكذلك أيضا مما يقتل في الحية كيفما كان نوعها وصنفها، فهذه تقتل في الحل والحرم ولا يترتب على قتلها شيء. ويلحق بها في الحكم أيضا العقرب. والجامع بين هؤلاء جميعا الإيذاء الذي يكون من لدغها ولسعتها. فإذا كان هذا هو الجامع الإيلان الذي يلحق بالأجسام فإن هذا يجرى عليه حكم واحد، لأن الحية ما أمر بقتلها إلا لهذا الضرر، وهذا الضرر لا ينحصر في الحية في الحية، فلذلك يلحق بالحية كل ما فيها هذا الوصف الذي سمي بالفسق الخاص بالحية، الذي فسقها لكل من هذه الأشياء فسق يختص بها، هذه فسقها أنها تؤلم الإنسان بلسعتها فألحقت بها بلزغتها فألحقت بها لسعة العقرب ولزغة العقرب ولسعة الزنبور. والزنبور هذا هو ضرب من ضروب النحل ولكنه ليس من النحل، والمصرف فسره هنا بذكر النحل، هذا غير صحيح. الزنبور ليس ذكر النحل، ذكر النحل اسمه اليعسوب، هذا هو اللفظ الذي يطلق عليه في اللغة العربية. نعم اليعسوب أيضا يطلق على ملكة النحل، ولكن اليعسوب هو ذكر النحل وهو كبير الحجم، لكنه لا يلسع ولا يلدغ ولا يضر، وليس فيه فائدة، لا يصنع عسلا، ولكنه كان يسخن ويأتي منه النسل، هذه وظيفته، حتى إذا قضيت منه الأغراض قتل ورمي خارج خلية النحل، أن يكون واحد المدة موجود ولكن بعد أن يقع أهد النحل في عند ذلك الأمور التي أرادت أن تأخذ من الأولاد فإن تقتله وترميه خارجا. هو غليظ لكنه مسكين ما يضر، تلعب به لا تخشى منه شيئا. وكنا كنا نأخذه وله جسمه كان غليظا كنا نلعب به، ولكن النحل إذا أحست بأنك أخذته تشم رائحة هذا تهجم عليك فعليك بالهروب. والنحل على ضربين، في واحد النحو نوع تسمى أقرع، هذا خبيث يجتمع مرة واحدة ربما قتل، وفيه نوع آخر دون ذلك، وأصحاب الاختصاص يعرفون هذه الأشياء. إذن فالنحل اليعسب هو هذا ذكر النحل، وربما أطلق أيضا على ملكة النحل لأن النحل لا يكون لها ملك ولم يكن لها ملكة، وقد تختار من جملة من الملكات ولها هيئة مخصوصة وتسمى إذن باليعسوب، وهذا هو الذي يمدح به، فيقال فلان يعسوب القبيلة في الأدب العربي. إذا وصفوا الشخص باليعسوب فإنهم يعنون به الأمير والرئيس، وكان يعسوب القبيلة فلان، أي يطاع له الأمر ويجتمع عليه الناس ويأتمرون بأمره. ولذلك بعضهم وصف القياد بيعسوب في قصيدة معروفة يذكر فيها الزردة، الزردة بالمعناها العمي، فقال والزرد أنت من فرسانها، إذا قال وقد حضى يعسوب إلى خيره بلا ما ذكر ذلك شيء. أدب وصف. خلاصة الكلام أن اليعسوب هو ذكر النحل وإن كان يطلق على الملكة. أما الزنبور فهو أزرق، فهو أصفر، أصفر اللون، وهو أشد من النحل في زرقته، وربما قتل على حسب نوع الإنسان، إذا لسعى فإنه ربما قتل اقتل. وكان الذين يحبون إطارة الفتن إذا كان بجانب الطريق عشن لهذا الزنبور فإنه يجلس في مكان يختبئ فيه حتى إذا جاءت النساء في الطريق ليمرن بذلك المكان أطاره بالعصا ثم يهرب فينسد على أولئك النساء فتسمح الصراخ في كل مكان وأكو أكو أكو أكو. لأنه عندما يطار يهجم على كل ما حوله، هو يحركه بالعصا ثم يهرب، النساء يأتين ويضحكن ويلعنن في الطريق فيهجم عليهن. هذا في زمن الشطار. قصة كلامي عن الزنبور معروف، وهو ليس من النحل ولا فائدة فيه ولا يصنع عسلا ولا شيئا، ودونه نوع آخر شبيه به يصنع عسلا مهما جدا ويخبئه فيه الوزعات، هذاك كتخرج من البحر سميتها هذاك شيء، هذاك كيعلق بعض يثقبوا صدف، سميتو صدف، صدف يكون فيه الدور ماشي الصدف، الوزعات هذيك اللي كتكون ثقبها كيخرجوها من البحر يكون فيها، كيكون فيها الحلزون، بيت الحلزون لكنه طويل. يأتي هذا إلى مثل هذا فيملأ عسلا، وكنا نبحث عنه حينئذ في البوادي في وقت الخير لما يكثر العشب، وتجده كان عسلا عجيبا، ولكن ليس من هذا الزنبور الخبيث، إنما هو نوع آخر ينفصل عنه بخصائص، ولكن كان عسله عجيبا، كنا نستخرجه للعود ونأكله، ولكن كان تكزم يكون خير، كان الشتاء ينزل والعشب في كل مكان والأزهر في كل مكان وهكذا. أما الآن فقد حل الجفاف، لا الزنبور بقي ولا النحل ولا إذن فالزنبور أيضا يقتل ويلحق بهذا الذي ذكر، لأن فيه هذا الضرر الذي يشبه به الحية والعقرب. لماذا لم يدخلوا النحل؟ أدخلوا النحل، لم يدخلوا النحل لأن أداها ضعيف فضعف إلحاقها بالحية والعقرب. النحل لم يدخلوه، دخلوا الزنبور فقط، لأن الزنبور هو الذي عنده هذه الصفة التي يمكن أن تكون الجامع بينه وبين الحياة، قد استكمل صفة العلة، لأن الدون الذي ليس فيه العلة الكاملة لا يجوز فيه القياس. نعم. ثم قال: مطلقا كبيرة أو صغيرة بدأت بالأذية أم لا؟ نعم، هنا لا ينظر إلى أنها بدأت أو لم تبدو، ما دام أن فيها الأذية فإنها تقتل على كل حال، لأن الشرع لما أطلق اللفظ ولم لما صرح بهذا الحكم أطلق، ولم يعين ولم يقيد، والأخذ من اللفظ المطلق بالشروط ممنوع، أخذ الشروط من اللفظ المطلق ممنوع، ولا بد إذا أردت أنت أن تأتي بشروط تقيد بها المطلق أن يكون عندك أدلة شرعية قد أوجبت ذلك التقييد أو ذلك التخصيص. لذلك فإنه قال الحية العقرب هذا الكلب العقور، ولم يذكر أي شيء من القيود سوى أنه قرر في الأول الفسق وفي الكلب قرر العقر، هذا ما ذكره. وأي شيء تزيده هنا من شروط لتقرر به التقييد فإن ذلك يعتبر تخطيا لحدود اللفظ، فوجب عينئذ أن نأخذ الإطلاق على وجهه وأن نبقيه فنقول هذا كله يقتل سواء بدأ بالأذية أو لم يأذ بها، سواء قصدك أو لم يقصدك، فالقتل فيه عام. وغرابا أسود أو أبقع وهو ما خالط سواده بياض وحدأة بوزن عنبة. إذن هذه الآن طلعنا للسماء، كنا في الأرض والآن نحن في السماء، ولما وصلنا إلى السماء نوقف الكلام إلى الغد إن شاء الله.